وأخص به قواعد الإملاء. الإملاء يدخل في قواعد النحو والصرف، والإملاء له قواعد معروفة في اللغة، وهي تنقسم إلى قسمين. قسم خاص بكيفية الكتابة، فهناك بعض الحروف لها شكل معين في كتابة، كثير منا أو من الطلاب يقع في الأخطاء حينما يكتب تلك الحروف، كالفرق بين الياء والألف المقصورة، كما في كلمتي علي وعلى، فكلمة علي آخرها ياء، كلمة على آخرها ألف مقصورة، كالفرق بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة أو التاء المفتوحة. فالتاء التي في نهاية الأسماء تاء مربوطة، ككلمة فاطمة، كلمة معاوية، كلمة مكتبة وهكذا. إنما التاء التي في نهاية الأفعال مثل كتبت وعلمت وأخذت وذهبت، هذه تاء مفتوحة. هناك قواعد لكتابة هذه التاء. هناك أيضا حروف تحذف نطقا وتكتب، وحروف تكتب ولا تنطق. فمثلا الألف أو همزة الوصل من الحروف التي تكتب أحيانا ولا تنطق، كما في مثلا أكتب وأقرأ. يعني الهمزة التي في أول الفعل المضارع حينما يسبقها كلام لا تنطق لكنها تكتب، فنقول اقرأ واكتب، فالهمزة هنا لا تنطق. في المقابل نجد هذه الألف تنطق في حروف في كلمات ولا تكتب، مثل كلمة الرحمن، كلمة لكن. لكن كثير من الطلاب يقع في الخطأ في كتابة كلمة لكن، فيكتبها لام ألف كاف نون، وهذا خطأ. لكن كلمة لكن تكتب لام كاف نون مباشرة، والألف فيها تنطق ولا تكتب. كلمة اسم، كلمة اسم أوله أو يعني أول كلمة همزة، تسمى همزة وصل أو ألف وصل. هذه الألف تكتب مع كلمة اسم إلا في البسملة فلا تكتب، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا نكتب فيها ألف الوصل أو همزة وصل، إنما نكتب باء سين ميم مع البسملة فقط. إنما لو قلت باسم الشعب، باسم الجامعة، باسم حضراتكم، لا تكتب الألف في هذه الكلمات. مثلا كتابة الهمزة، كيف تكتب الهمزة، وخاصة الهمزة إذا جاءت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. الهمزة يمكن أن تأتي في أول الكلمة، ويمكن أن تأتي في وسط الكلمة، وتأتي في آخر الكلمة. فأول الكلمة سهلة، إما همزة وصل أو همزة قطع، وقطع يعني همزة عليها رأس همزة من فوقها أو من تحتها، وهذه لها قواعد ستجدونها موجودة في المحاضرات المكتوبة أو في الكتاب بإذن الله تعالى. والهمزة همزة الوصل لا تحتها شيء ولا فوقها شيء، وليس في كتابتها أي إشكالية. إنما الإشكالية حينما تأتي الهمزة في وسط الكلمة، كما نقول سماؤها، نقول مثلا مصر سماؤها ناصع، أو سماؤها صافية، يعني تذكر وتؤنث. حينما نقول مصر سماؤها صافية، فكلمة سماؤها دي يمكن أن تكتب الهمزة على واو، وتكتب على فتحة، وتكتب على نبرة أو عليها، حسب موقع الكلمة من الإعراب. فإذا قلنا سماؤها صافية فتكتب على واو، لأن كلمة سماؤها مبتدا مرفوع والراء وعلامة الرفع الضمة تكون على الهمزة، فالهمزة هنا تكتب على واو. ولو قلنا إن سماءها صافية تكتب على السطر، لأنها اسم إن، واسم إن منصوب، والفتحة علامة النصب تكون على الهمزة فتكتب الهمزة على السطر. ولو قلنا في سمائها ألوان زاهية، فإن كلمة سمائها مجرورة فتكتب الهمزة على الياء. طيب، أيضا من الإشكاليات في كتابة الهمزة إذا جاءت في آخر الكلمة، مثل كلمة السماء، أنزل من السماء ماء، فكيف تكتب الهمزة في كلمة ماء؟ أو أخذت جزءا من الكتاب، أو قرأت جزءا من القرآن، كيف تكتب الهمزة في كلمة جزء وفي كلمة سماء أو كلمة ماء؟ إذا كانت مجرورة أو مرفوعة تكتب على السطر، وإذا كانت منصوبة فنأتي بعدها بألف إن لم يسبقها ألف. يعني إيه؟ يعني كلمة سماء تنتهي بهمزة قبلها ألف، كلمة ماء تنتهي بهمزة قبلها ألف، فإذا جاءت منصوبة أنزل من السماء ماء فلا نضع ألفا بعد الهمزة، وإنما نضع فتحتين لعلامة التنوين على الهمزة ولا نضع ألفا. طيب، لو قلت قرأت من القرآن جزءا واحدا، هنا كلمة جزء تنتهي بهمزة والهمزة قبلها زاي ليس قبلها ألف، هنا نضع بعد الهمزة ألفا مع التنوين طبعا الفتحتين، فنقول جزءا ونضع الألف. طيب، كيف نكتب جزءا وجزاء؟ إن هذا كان لكم جزاء، جزاء مثل ماء تنتهي بهمزة قبلها ألف. إذن أنا عندي قاعدة، لا يجوز أن نجمع بين ألفين بينهما همزة في اللغة العربية، لا يجوز أن نجمع بين ألفين بينهما همزة في اللغة العربية، فنقول في كلمة جزاء لا نضع بعدها ألف، كلمة ماء لا نضع بعدها ألف. الجزء الثاني من قواعد الإملاء علامات الترقيم، وعلامات الترقيم مهمة جدا جدا في الكتابة، لأنها بتكمل أشياء غير مكتوبة، هي البديل لحركات الجسم الذي حركات الجسم التي يظهرها المتكلم في كلامه الشفوي. فإذا أراد أن يكتب فلابد أن يضع علامات ترقيم تغني عن حركات جسده حينما يتكلم، وهذا ما سنتحدث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله.